السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بالخيرات والمسرات، وأهلا وسهلا بكم. نذكركم فقط فيما ذكرناه في حلقتنا السابقة، وهي الكلام عن أبي بكر الصديق في بطاقته الشخصية وفي فضله رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي بيعته بشكل سريع مقتضب مختصر معتصر، وإن شاء الله تعالى سيكون التفصيل فيما سيأتي من الحلقات بحول الله تبارك وتعالى وقوته. ووعدناكم أن نتكلم في هذه الحلقة عن تفسير أو وقوفا مع قول الله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. نعم، نصره الله سبحانه وتعالى، وكان ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صاحب الهجرة مع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى الأمر كما وعدناكم، سنتكلم عن هذه الآية وعن التثنية في حياة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقول ستسمعون عجبا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا أقول هذا من باب الوعود الكاذبة، بل أقول هذا من باب الوعود الصادقة. إنكم ستسمعون عجبا في حال هذا الرجل، والذي من أجله نال هذه الكرامة وهذه المكانة عند الله وعند رسوله. هذا ما عندي، وأترككم في فاصل قصير ثم نسرد لكم ما يكون من حال هذا الرجل في تفسير هذه الآية، فإلى لقاء. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تكلمنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ترى أين التثنية في حياة أبي بكر الصديق؟ إن التثنية في حياة أبي بكر الصديق في أمور كثيرة، يعينكم الله تبارك وتعالى العد. أولا، التثنية نجدها في حياة أبي بكر الصديق في الهجرة، وهو ظاهر الآية أنه رافق النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته، فهو ثاني اثنين، لم يكن معهما ثالث. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. أتدرون مفهوم هذه الآية؟ أتدرون معنى إن الله معنا؟ أتتمنى أن يكون الله معك؟ أتتمنين أن يكون الله معك؟ كلنا نتمنى ذلك، أن يكون الله معنا. ذكر أهل العلم أن المعية من الله جل وعلا تكون على ثلاثة أضرب، ثلاثة أحوال. الحال الأولى وهي المعية العلمية، كما في قول الله تبارك وتعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. معهم أي بعلمه سبحانه وتعالى، وهذه لا فضل لأحد فيها، لأن الله مع التقي والفاجر، مع المؤمن والكافر، مع الجميع سبحانه وتعالى، مع الإنس ومع الجن، فالله مع الجميع سبحانه وتعالى. هذه معية علمية. المعية الثانية هي المعية الخاصة، وقيدها أهل العلم الخاصة بوصف، أي تخص من اتصف بهذه الأوصاف. نقرأ جميعا قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. نقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الله مع الصابرين. فكل من اتصف بهذا الوصف كان تقيا، كان محسنا، كان صابرا، فالله معه، وهذه تسمى المعية الخاصة بوصف. هناك المعية الثالثة وهي المعية الخاصة بشخص، ويسميها بعض أهل العلم خاصة الخاصة أو الخاصة بوصف باسم معين، ذكرها الله في كتابه العزيز في سورة طه لما ذكر الله تبارك وتعالى نبيه موسى فقال اذهب إلى فرعون إنه طغى. ثم طلب موسى من ربه سبحانه وتعالى أن يرسل معه أخاه، فوافقه الله على ذلك وأنه سيرسل معه أخاه، ثم قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما معكما أنتما إنني معكما أسمع وأرى. فلما قال الله لموسى ذلك اطمأنت نفسه هو وهارون وذهب إلى فرعون وهو مطمئن النفس. لماذا؟ لأن الله معه سبحانه وتعالى، معه هو. طيب مع فرعون بعلمه، لكن مع موسى بنصره وتوفيقه وتأييده. ولذلك لما فر موسى من فرعون عندما أراد قتله وقال أصحاب موسى ماذا؟ قالوا إنا لمدركون، أي سيقتلنا فرعون. لماذا؟ لأن البحر صار أمامهم وفرعون صار خلفهم، ماذا يصنعون؟ قالوا إنا لمدركون. قرأتم القرآن؟ تعرفون ماذا قال موسى؟ قال كلا، ثم ماذا؟ إن معي ربي. فهذه المعية خاصة لموسى وهارون، إنني معكما إن معي ربي سيهدين، وفعلا نجاه الله سبحانه وتعالى. هذه لم تذكر، أعني المعية الخاصة بشخص، لم تذكر إلا للأنبياء، وذكرت لأبي بكر الوحيد من البشر من غير الأنبياء الذي قال الله إنه معه، لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك في اثنين؟ الله ثالثهما. مع أن كفار مكة على باب الغار واقفون، ومع هذا يقول لا، معي أنا وأنت، هذه معية خاصة لأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق له خصوصية مع النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، أول من أسلم من الرجال وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر الصديق. أما من أسلم، أول من أسلم من الناس مطلقا، فهي خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها. يقول عمار بن ياسر لقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، فهو أول من أسلم. وحديث أبي الدرداء مر بنا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ماذا قال؟ قال أرسلني الله إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. قال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله. هكذا إذن كان حال أبي بكر، هو أول من أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر تميز بخصوصية كذلك، أخلاقه وافقت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تبارك وتعالى إلى الناس، تابعه أقوام ودخلوا في دين الله تبارك وتعالى، حصل لهم أذى، وممن حصل له الأذى أبو بكر، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر، فأذن له النبي، خرج أبو بكر مهاجرا من مكة يسيح في الأرض، بلغ مكانا يقال له برك الغماد في الطريق إلى الطائف، فلقي سيد القارة سيد ذلك الوادي ويقال له ابن الدغنة، لقيه أبو بكر الصديق. فلما رأى ابن الدغنة أبو بكر الصديق استغرب، قال أبو بكر قال نعم. قال وما أخرجك؟ أنا ما أراك إلا تخرج بتجارة أو غير. أنت الآن شكلك ليس في تجارة ولا شيء، ما أخرجك؟ قال خرجت أسيح في الأرض أعبد الله تبارك وتعالى، فإن قومي منعوني أن أعبد الله هناك. فاستغرب ابن الدغنة. فماذا قال لأبي بكر؟ وقبل أن أقول لكم ماذا قال أبو بكر، أذكركم بسنوات مضت. نرجع سنوات عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه الملك، فخاف منه النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى خديجة وقال زملوني زملوني. وسألته أم المؤمنين أمنا خديجة ما لك؟ فذكر لها ما رأى صلوات ربي وسلامه. ماذا قالت له؟ قالت له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الدهر، لا والله لا يخزيك الله أبدا. وصفت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس خصال كريمة: يصل الرحم، يصدق الحديث، يحمل الكل، يعين على نوائب الحق، يقري الضيف. ماذا قال ابن الدغنة لأبي بكر الصديق؟ ابن الدغنة قال لأبي بكر الصديق: إن مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات التي وصفت بها خديجة النبي صلى الله عليه وسلم وصف بها ابن الدغنة أبا بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثانية اثنين حتى في الصفات. نعم ليس كرم النبي ككرم أبي بكر، كرم النبي فوق، ليس صدق الحديث كصدق الحديث فوق فوق فوق، ولكن انظروا إلى تشابه الصفات بين النبي وبين أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. فهذه إذن الصفات في أبي بكر الصديق رضي الله عنه جعلته ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثاني اثنين في أحد. تعرفون غزوة أحد؟ تعرفون ما حدث؟ أشيع أن النبي قتل صلوات ربي وسلامه عليه، بل إن القتال ما توقف إلا بعد أن أشيع أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قتل، فتوقف القتال. فلما توقف القتال وظنوا أن النبي قد قتل، نادى أبو سفيان وكان قائد قريش في تلك المعركة: أفيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجيبوه. أفيكم محمد؟ أفيكم محمد؟ لا يجيبه أحد. ثم قال بعد ذلك: أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ أفيكم أبو بكر؟ والنبي يقول: لا تجيبه. ثم ذكر عمر بعد أبي بكر ثم قال: أما هؤلاء الثلاثة فقد كفيتموهم، أي قتل هؤلاء الثلاثة. فعمر لم يحتمل فقال: بل أخزاك الله وأبقى لك ما يسوءك، هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أبو بكر وأنا عمر، إلى آخر القصة. لكن الشاهد من هذه القصة هو أن أبا سفيان أول ما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من أتبعه أتبعه أبا بكر، فسأل عن أبي بكر بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهو ثاني اثنين عند الكفار يعرفون منزلة أبي بكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك هو ثاني اثنين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الاستشارة، يستشيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما كان أسرى بدر بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم استشار أصحابه ماذا نصنع بهم. أول من استشار استشار أبا بكر، ثم استشار عمر، ثم استشار بقية أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، فقدمه في الاستشارة صلى الله عليه وآله وسلم. تذكرون الحديبية؟ الحديبية صار فيها الصلح، صلح الحديبية. قبل هذا الصلح وقعت حادثة، قبل هذا الصلح وقعت حادثة، وهي أن قريشا أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يخاطبه ويرده عن دخول مكة، فجاءه عروة بن مسعود وجاءه زعيم الأحابيش وجاءه غيرهما حتى جاء سهيل بن عمرو، وكان صلح الحديبية. فلما كان صلح الحديبية انتهى القتال، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بعد ذلك أبدا ورجع. ولكن ماذا حدث في صلح الحديبية؟ ماذا رأى عروة بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم مما أذهله و ميز أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة ما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. اسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك لكم وبارك فيكم ونفعكم ونفع بكم. ثنائية أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول إنها لا تنتهي، ولكنها متميزة حقيقة. ذكرنا ثنائيته في الإسلام، ثنائيته في الهجرة، ثنائيته في الدعوة، ثنائيته في الأخلاق، ثنائيته في أحد، ثنائيته في بدر، والآن ثنائيته في الحديبية، وهذه شأنها عجب سبحان الله. لما جاء عروة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناقشه في دخوله وعدم دخوله إلى مكة، ماذا قال عروة بن مسعود؟ عمل صلحا مع النبي صلى الله عليه وسلم واشترط شروطا، وهي بنود صلح الحديبية، منها أن يرجع المسلمون، منها أن يعتمروا في العام القادم، منها أن يتوقف القتال 10 سنوات، منها وهو أهمها أن من خرج من المسلمين إلى قريش يعني مرتدا فطالب به النبي صلى الله عليه وسلم فإن قريشا غير ملزمة بإعادته، والعكس غير صحيح، وهو أنه من خرج من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي مسلما وطالبت به قريش فعلى النبي أن يرده، هكذا اشترطوا. وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الشروط كلها. بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شعر أن قريشا تملي شروطا وليست هي أهلا لذلك، لماذا تملي هذه الشروط ولماذا نقبل هذه الشروط؟ وكان من أريحية النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أنه يسمح لهم بذلك. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألسنا المسلمين؟ قال بلى. قال أليس المشركين؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ لماذا نقبل بهذا الشرط أنه من خرج منهم إلينا إذا طالبوا فيه نعيده، ومن خرج منا إليهم إذا طالبنا به لا يعيدونه؟ لماذا نرضى الدنية من ديننا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر إني رسول الله، إني رسول الله وإني لا أعصي الله أبدا. فقال عمر يا رسول الله أولست أخبرتنا أننا نعتمر؟ لأن النبي كان قد رأى رؤيا أنه يعتمر، وقال لهم ننطلق إلى العمرة، ما خرج إلى قتال صلوات ربي وسلامه عليه، فخرج إلى العمرة. فقال ولست أخبرتنا أن نعتمر؟ قال بلى، ولكن هل أخبرتك أنك تعتمر هذا العام؟ قال لا. قال فإنك آتي البيت ومطوف به. سكت عمر، لكن ما زال في القلب حرقة، طيب إلى من أتوجه؟ قال لا يؤثر على رسول الله إلا أبو بكر، هو أقرب الناس إليه، فذهب إلى أبي بكر رجاء أن يقف أبو بكر معه ويكلم النبي صلى الله عليه وسلم، فيمتنع النبي عن هذا الشرط الذي يرى عمر أنه شرط جائر. يعني بالنسبة للمسلمين. فذهب إلى أبي بكر الصديق فقال له: أليس نبي الله؟ أليس نبي الله؟ قال: بلى. ألسنا المسلمين؟ قال: بلى. ألسنا على الحق؟ قال: بلى. أليسوا المشركين؟ قال: بلى. قال: لماذا نعطي الدنية من ديننا؟ بماذا أجاب أبو بكر؟ هو ما حضر الجلسة التي كانت بين رسول الله وبين عمر. بماذا أجاب أبو بكر عمر بن الخطاب؟ قال: يا عمر، إنه رسول الله وإنه لا يعصي الله، فالزم غرزه. أي لا تتوانى أبدا في متابعة هذا النبي، إلزم غرزه صلوات ربي وسلامه عليه، إلزم غرزه. فقال: أوليس أخبرنا أن نأتي ونطوف بالبيت؟ قال: أو أخبرك أنك تطوف هذا العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتي البيت ومطوف به. سبحان الله، الكلام هو الكلام ولكن الشخصين مختلفان، ولكن الكلام هو الكلام. وما هذا إلا من التثنية بين أبي بكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم. التثنية في الصلاة. لما مرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا قال؟ قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالوا: يا رسول الله، إنه رجل أسيف. تقول عائشة: قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. هكذا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر في الناس، ولا يرضى بغيره. حتى إن النبي قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. إلى هذه الدرجة؟ نعم، إلى هذه الدرجة. وهو ثاني اثنين في الخلافة، فهو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ما نال هذا اللقب وهو خليفة رسول الله إلا هو. عمر كان يقال له أمير المؤمنين، أما خليفة رسول الله فهو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ثاني اثنين في الإيمان، وكل الأحاديث ذكرتها في صحيح البخاري. ثاني اثنين في الإيمان، وهذا عند الترمذي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت بالأمة فوزنتهم، ثم وزن أبو بكر بالأمة فوزنهم. نعم، أبو بكر أكمل الناس إيمانا على الإطلاق. ولذلك قال أحد السلف رحمهم الله تبارك وتعالى، قال: والله ما فاق أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة صلاة ولا كثرة صيام، ولكن بشيء وقر في قلبه. نعم، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من العباد كأبي الدرداء وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهما، لكن أبا بكر فاقهم جميعا. بماذا؟ بشيء إيمان، فهو ثاني اثنين. ثاني اثنين بالمرافقة، كما قال علي رضي الله عنه: كثيرا ما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وبكر وعمر، وخرجت أنا وبكر وعمر، ودخلت أنا وبكر وعمر. ثاني اثنين في المشورة، يستشيره النبي في كل أموره صلوات ربي وسلامه عليه. لما تأيمت، أي توفي زوج حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، عرض عمر حفصة بعد انقضاء عدتها على عمر بن الخطاب: هل تقبلها؟ عرضها عفوا على أبي بكر الصديق: هل تقبلها زوجة لك؟ فسكت أبو بكر. ثم عرضها على عثمان فسكت عثمان. ثم جاء عثمان من الغد إلى عمر واعتذر، وأبو بكر لم يعتذر. ثم لما مر وقت قصير خطبها النبي لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء أبو بكر إلى عمر وقال: لعلك وقع شيء في نفسك أني سكت عن حفصة لما ذكرتها لي. قال: نعم. قال: والله ما منعني أن أقبلها إلا أني سمعت رسول الله يذكرها. فرسول الله أسر بهذا إلى أبي بكر، فكان صاحب مشورة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في دخول الجنة، أول من يطرق باب الجنة بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، فهو ثاني اثنين في دخول الجنة. في الفتوى، ما كان يفتي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قبل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. في الدفن، دفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شرف ما ناله أحد غير أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فاصل قصير ثم نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. مرة فيما ذكرنا من قبل خصوصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، فذكرنا خصوصيته في الهجرة، خصوصيته في المعية، خصوصيته بالأخلاق، خصوصيته وثنائيته مع النبي صلى الله عليه وسلم في المشورة، في النظر الكفار إليه في بدر واستشارة النبي له، في حفظه لسر النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب حفصة بنت عمر، وغير ذلك مما ذكرنا. كل هذا يدل على أمر مهم جدا، ألا وهو مكانة هذا الرجل. وبقي علينا أن نعرف ميزة في هذا الرجل لا توجد في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الميزة هي في علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه. نعم، في علم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو متميز في هذا الجانب كثيرا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ألسنا نعلم أن الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا اختلفوا في أمر رجعوا إليه فحسمه؟ هكذا كان يفعل صلوات الله. ثم كان الأمر كذلك في عهد أبي بكر تماما كما كان العهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقع خلاف إلا ويحسمه أبو بكر، بينما لم يحسم كل خلاف في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا علي إلى يومنا هذا. فلهذا خصوصية لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وسيكون حديثنا إن شاء الله تبارك وتعالى في حلقتنا القادمة عن المزية العلمية عند أبي بكر الصديق، وكيف كان يحسم الأمور. ما اختلف الصحابة في أمر إلا ويرجعون إلى أبي بكر الصديق فيحسمه كأن لم يكن كما كان الوضع زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نسرد إن شاء الله تبارك وتعالى أهم الأحداث في خلافة أبي بكر، فإلى لقاء قريب نصحبكم فيه في هذه السيرة العطرة، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ولن أغفل إن شاء الله تبارك وتعالى الشبهات التي أثيرت حول أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن في كل شيء في وقته حسن. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه ثرات والدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصواب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.